بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 57 من تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع نهاية سورة آل عمران. قال ربنا تبارك وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: فالذين هاجروا، إلى آخره تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم. والمعنى: الذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي بسبب إيمانهم بالله ومن أجله، وقاتلوا الكفار وقتلوا في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس، لأن الواو لا توجب ترتيبا والثاني أفضل، أو لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا، وشدد ابن كثير وابن عامر قتلوا للتكثير. لأكفرن عنهم سيئاتهم لأمحونها، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، أي أثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضلا منه، فهو مصدر مؤكد أو مؤكد، والله عنده حسن الثواب على الطاعات قادر عليه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته أو تثبيته على ما كان عليه، كقوله: فلا تطع المكذبين، أو لكل أحد. والنهي في المعنى للمخاطب، وإنما جعل للتقلب تنزيلا للسبب منزلة المسبب للمبالغة. والمعنى: لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ، ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش، فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت متاع قليل. خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته في جنب قوله في جنب ما أعد الله للمؤمنين، قال الله قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي ما مهدوا لأنفسهم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل والنزل ما يعد للنازل من شراب وطعام وصلة، قال أبو الشعر الضبي: وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. وانتصابه على الحال من جنات، والعامل فيها الظرف، وقيل إنه مصدر مؤكد، والتقدير نزلوها نزلا. وما عند الله لكثرته ودوامه خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل في 40 من نجران، و32 من الحبشة، و8 من الروم كانوا نصارى فأسلموا، وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى عليه فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط. وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إن بالظرف. وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من الكتابين خاشعين لله، حال من فاعل يؤمن، وجمعه باعتبار المعنى، أو جمعه باعتبار المعنى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما يفعله المحرفون من أحبارهم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم ما خص بهم من الأجر ووعده في وعده أو وعدوه في قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. إن الله سريع الحساب لعلمه بالأعمال وما يستوجبه، والجزاء واستغنائه عن التأمل والاحتياط. والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول، فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد وصابروا، وغالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب، أو أعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى. وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلوب لشدته، ورابطوا أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزو، وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. وعنه عليه الصلاة والسلام: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه، لا يفطر ولا ينفتر عن صلاته إلا لحاجة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاتقوه بالتبري عما سواه كي تفلحوا، أو لكي تفلحوا غاية الفلاح، أو اتقوا القبائح لعلكم تفلحون، بنيل المقامات الثلاثة المترتبة التي هي الصبر على مضض الطاعات، ومصابرة النفس في رفض العادات، ومرابطة السر على جناب الحق لترصد الواردات. المعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس، والله أعلم. يفصل ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين، ويبين جل وعلا أن الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا بلادهم وأموالهم وبيوتهم وأراضيهم والأمكنة التي ولدوا فيها، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء المهاجرين، أعد لهم ثوابا عظيما، وأهم هذا الثواب أن الله كفر عنهم سيئاتهم وأثابهم فضلا من عنده، وسيدخلهم جنة وسيعطيهم عظيم الثواب الجامع لكل الصفات. ولذلك هؤلاء هاجروا وتركوا كل شيء من أجل الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبهم من فضله العميم. قال تعالى: وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. إنما كان الإخراج من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل ذلك تركوا ديارهم، فوجدوا أن الربح مع إيمانهم، وأن الربح مع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لم يكفي ذلك، حتى قاتلهم الكفار وقتلوا حتى كثر القتل فيهم، وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى حق الجهاد. ولذلك لابد لكل إنسان يقاتل أن يقاتل ويقاتل. لذلك جاءت القراءات مع يعني تعكس، بعضها تقدم أنهم قاتلوا، وبعضها تقدم أنهم قتلوا، وبعضها تشدد وبعضها تخفف. قتلوا هذا بالتشديد، قتلوا هذا بالتخفيف. هؤلاء كيفما كان، فإن الله عز وجل أعد لهم منزلة عظيمة جدا عنده: لأكفرن عنهم سيئاتهم. والكفر في الأصل الستر، معنى ذلك أسترنها لهم، أمحونها عليهم، أستبدلها بحسنات كثيرة، وفوق ذلك ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. أي إثابة أعظم من إثابة الله، وأي عطاء أعظم من عطاء الله عز وجل. فثواب الله لا ينقطع، وإثابة الله سبحانه وتعالى تتجدد ولا تنتهي أبدا، عندما يقول ربنا: يا أهل الجنة خلود بلا موت. عند ذلك يرى هؤلاء ثواب أعمالهم بجنة تجري من تحتها الأنهار، بل هي جنات، وذلك ثواب أثابه الله عز وجل من عند الله تفضلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف أفضل الثواب وحسن الثواب، فذلك لا يكون إلا عند الله عز وجل، فهو القادر في الحقيقة أن يعطي الثواب الذي لا ينقطع. فليس كقدرته قدرة، وليس كفضله فضل، وليس كعطائه عطاء. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه مشكلة من مشاكل المؤمنين، ربما كثير منهم ينظر إلى الكفرة في هذه الحياة الدنيا فيقولون: هؤلاء كفرة يتمتعون في الدنيا، يتمتعون وكأن الدنيا هي دار الخلود لهم، ولذلك لماذا هم في نعمة ونحن في حرمان؟ لماذا هم في تمتع كبير ونحن ربما نكون في جوع، لماذا هم في تبسط في المكاسب والمتاجر والمزارع ونحن مع ذلك لا ليس عندنا ما نستطيع أن نقوت بأن نقيت به أبناءنا وأزواجنا؟ لماذا هؤلاء المشركون في رخاء ولين عيش؟ لماذا أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد؟ هذه المقابلة التي تكون غالبا في نظر كثير من المسلمين. ربنا عز وجل يشير إلى مسألة هامة جدا بكلام بسيط جدا، جاء بالخبر ولم يأتي بالمبتدأ، قال متاع قليل. إن تقلب الذين كفروا في هذه الحياة الدنيا كم يتقلبون فيها، كم يعيشون فيها، كم تكون سببا في سبب إذلالهم يوم القيامة وفي سبب عذابهم. مهما كثر هذا التنعم فهو أيام معدودات، لكن عندما ينتقلون إلى نار ويقول ربنا عز وجل يا أهل النار خلود بلا موت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عندما ترى هؤلاء ترى أن المؤمن هو الذي يعيش في نعيم، وهذا النعيم الدائم. فربنا عز وجل إنما جعل الدنيا دار امتحان للمؤمن ودار ابتلاء للكافر، لذلك تمتع في الدنيا فلم يرضى أن يترك هذا المتاع وأن يأتي إلى الإيمان في سبيل الله تبارك وتعالى. غرته الدنيا، والله عز وجل أعد للمؤمنين يوم القيامة ثوابا عظيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لنا ذلك الثواب. أرأيت لو وقفت على شاطئ البحر ووضعت أصبعك في البحر ثم رفعته، ماذا يحمل من ماء البحر؟ فلينظر بما يرجع. كل ما تمتع به الكفار اليوم لا يساوي نسبة هذا الماء الذي خرج على يدك من نسبة الماء الموجود في البحر. هذا هو متاع الكافرين في الدنيا، أما متاع المؤمنين هو ما بقي من الماء. إذا كان هذا، انظر إلى قلة هذا مع كثرة ذاك. إذن متاع المؤمنين كثير عند الله سبحانه وتعالى. هذا المتاع الكثير عندما يقول المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن هذه الجنات تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى إيمان بالله تبارك وتعالى. أما أولئكم الذين تمتعوا في الدنيا، قال تعالى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، مهدوا لأنفسهم عذاب النار. أما المؤمن الصالح لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خلودهم مستمر لا ينقطع أبدا نزلا من عند الله. هذا النزل سواء كان من المكان أو الطعام أو الشراب أو اللباس أو الزوجات، كل ذلك نزل من عند الله تبارك وتعالى. لكن ماذا قال ربنا عز وجل؟ انظروا إلى المقارنة، ما عند الله خير للأبرار، ما عند الله كثير، ما عند الله دائم، ما عند الله لا ينقطع، ما عند الله لا تأتيه المنغصات، ما عند الله إكرام ثواب عطاء، من عند الله خير كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. هذا أفضل مما يتقلب فيه الفجار المشركون في هذه الحياة الدنيا، لأن هذا التقلب إنما هو سريع، سريع في لذته، سريع في طعمه، سريع في زواله، كثير في أمراضه، وكل ذلك لا يكون للمؤمن. ثم ذكر ربنا عز وجل بعض أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هؤلاء الذين كانوا من علماء أهل الكتاب، والشيخ ضرب لنا بعض الأمثلة العظيمة على هؤلاء، الذي كان في مكان مرتفع يتمتع في أعلى درجات العيش كعبد الله بن سنان، وهو حبر من أحبار اليهود وسيد من أسيادهم وعلم من أعلامهم ويعلم الحق، فجاء فامتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن وصفه متطابق مع الوصف الذي جاء في التوراة، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عليه في مواطن في كتاب الله عز وجل، حتى قال فيه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل قال هو والله إني لأعرفه أكثر من معرفتي بابني لأنني لا أدري يا ترى هل هذه الزوجة صدقت مع زوجها أم لا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأتيه الشك أبدا. هكذا كان إيمان عبد الله بن سنان. آمن بعض النصارى من وفد نجران، ولم يبلغ من العدد منهم إلا 40 ممن دخلوا في الإسلام، والبعض أخذوا ودفعوا الجزية. وعندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة هربوا ولم يستطيعوا أن يقفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم، فبعد ذلك ماذا نفعل؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. إذن هذا الدعاء وهذه المباهلة التي جعلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن اللعنة ستنزل على الكافرين المعاندين، رضي وفد نجران بالمصالحة ودفع الجزية وخرجوا إلى بلادهم، وما أسلم منهم إلا القليل. أسلم 32 من أهل الحبشة، أسلم 8 من الروم كلهم كانوا نصارى. قيل أسلم النجاشي وكان من النصارى، حتى نعاه سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من التابعين لأنه أسلم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى رسول الله صلوات الله وسلاماته، بل أرسل 60 من أبنائه ومن أصحابه مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا من أصحابه، 60 رجلا يركبون البحر ليذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بزوارقهم تنقلب في البحر فيموتون شهداء ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المؤمنون الذين أنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على النجاشي عندما انتقل إلى الله عز وجل، حتى قال المنافقون انظروا إلى محمد، انظروا كيف يصلي على علج نصراني لم يره قط. إذا لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى علم بإيمانه، وإن جبريل قد نعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم من القرآن ومن السنة النبوية وما أنزل إليهم من التوراة ومن الإنجيل، حالة كونهم خاشعين، خاشعين لله. هؤلاء كانوا إذا لو بقي كل واحد منهم في مكانه لأخذ من الدنيا ما أخذ. إنهم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إن الذي يشتري هو الذي يحرف، وهو الذي يبدل، وهو الذي يغير، وهو الذي يمكن أن يجد فرجة لكثير من الناس. أولئك الصادقون مع الله الموفقون للعمل الصالح لهم أجرهم عند ربهم، خصهم من الأجر والثواب، خصهم بما وعدوه في قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بكتابهم وبرسولهم، ومرة على إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سريع الحساب، الله عالم بالأعمال وعالم بالجزاء وعالم ما يستوجبه كل ذلك، فتأملوا ذلك. وإن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي كل إنسان بحسب ما يستحق، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. وختم ربنا عز وجل هذه السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الطاعة تحتاج إلى صبر، البعد عن المعاصي يحتاج إلى صبر، ما يصيبنا من الشدائد يحتاج إلى الصبر. صابروا، أيضا غالبوا أعداء الله عز وجل في صبركم على هذه الشدائد في مخالفة الهوى، إذن هذا الأمر عظيم. رابطوا بأبدانكم بأموالكم بخيولكم، حافظوا على ثغور المسلمين، جاهدوا في سبيل الله عز وجل. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أجل الرباط كانتظار الصلاة بعد الصلاة، وقال رباط يوم، قال عليه الصلاة والسلام من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه، لا يفطر ولا ينفتر عن صلاته إلا لحاجة. لذلك رأينا أمثال أبي أيوب الأنصاري، رأينا أمثال الأوزاعي، رأينا أمثال الصالحين الذين وقفوا على ثغور المسلمين وفي قلاعهم دائما ينظرون ليل نهار حتى لا يأتي الكفار ويبغتونهم في ديارهم فيكونون أول من يقاتل في سبيل الله عز وجل. ثم أمر الله عز وجل بالتقوى، التقوى الخوف من الجليل، العمل في التنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل سبب للفلاح عند رب العالمين. فتبرأوا من كل شيء عما سوى الله من أجل أن تفلحوا. أي فلاح؟ غاية الفلاح، أسمى أنواع الفلاح، اتقوا القبائح، اتقوا الرذائل، اتقوا الذنوب، اتقوا الآثام. اصبروا صبرا، إنما هذا الصبر يوصلكم إلى طاعة الله، يوصلكم إلى جناب الله تبارك وتعالى. تأتيكم هذه الواردات التي تأتي من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعرفون في ذلك على الحقائق، وتتعرفون على سبب وجودكم وابتلائكم في هذه الحياة الدنيا لتنالوا رضاء ربكم. أما ما ختم به الشيخ من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم، خواتيم السور غالبا من الأحاديث الموضوعة. فهذا كما حكم عليه المحدثون بأنه حديث موضوع. أما الحديث الثاني، من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب أي حتى تغرب الشمس، فهذا حديث إنما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. بهذا ننتهي من سورة آل عمران، اللهم اجعلنا من العاملين بها يا رب العالمين. اللهم أثبنا ثواب الصابرين الذين ذكروا فيها، أعطينا ثواب هؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله مع رسول الله. اللهم ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على التقوى، ثبتنا على الخير حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.